بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قصيدة بعنوان الوابل الزلال في زيارة مركز الشيخ أبي بلال. أقول فيها: يا معهد الحامي، أيا روض الندى، يحمي حماك الله من شر العدا. يا روضة خضراء كان معينها، دماج خير إن أردت مواردا. إن حيكت الأفلام ضد براءتي وعقيدتي، كان الإله مؤيدا. إن حاولوا طمس الهدى بتآمر، فالحق عال رغم أنف من اعتدى. يا بنت دماج الوفية في الورى، أنجبت جيلا طيبا مسترشدا. في نهجه، في علمه، في جهده، مستنسخا دماج في هذا الهدى. لا تعجبوا من بأسه، من سيفه، لا تعجبوا من بأسه، من سيفه، بل إن من ولد الأسود أسيدا. يا مركزا، يا شامة في خدنا، يكفيك فخرا أن تكون الأوحدا. تهفو قلوب السالكين لدربه في مأمن من فتنة ومن الردى. حي الإله أبا بلال، إنه للناس شمس للضلالة كالمدى. وبحوله أقمار صدق قد غدوا، أطياف روض كاد أن يتوردا. وبجانب الشيخ الكريم مشايخ، في الدس بدر إن أردت المرشدا. وكذا المكلا، لا تسل عن شيخها، كالنار فوق الشامخات تمددا. فلتفخري يا حضر موت بمثلهم، لا فخر إلا في الجهاد إذا بدا. ما كان دارك للضلالة مسكنا، كلا ولا يأوي السفيه الأبلدا. بل كان سيفا مسلطا لعدوه، شهد الوغى إن نلت ذاك المشهدا. لما تخذل عن جهاد روافض، أرشدت حقا من أتى مترددا. فالوفد يهديك السلام جميعهم، يبغون نصحا قد أتى متجردا. فالزائرون إلى الهدى في لهفة، لهف الرياض إذا تغشاها الندى. بعد اشتداد الكرب في ساحاتنا، وتصلت الأرفاض مع كل العدا. فتمددوا وتشعبوا بتآمر، يا ويل من للرفض كان ممهدا. حفظ الإله الدار من أعدائها وأتى الثمارا يانعا وزبرجدا. كان الإله لداركم في حفظها، حتى يكون منائرا لأهل الهدى. والحمد لله رب العالمين.